بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد، فهذه القراءة التاسعة لكتاب الحقائق في التوحيد للشيخ علي بن خضير الخضير، فك الله أسره بتصرف يسير. التسجيل الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذا يعتبر هو الدرس الخامس في شرح كتاب الحقائق. أما المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالمراجعات، فقد استمعت إلى الشريط الرابع فلم أجد شيئا يذكر في هذا الباب أو في هذه المسألة. ونبدأ الآن بالأسئلة التي تطرح على مسامعكم الكريمة للإجابة عليها مشكورين، يعني اعتبروا هذه الأسئلة مثل مراجعة. فقد أخذنا القسم الثالث أو الكتاب الثالث من هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بالأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحجة. السؤال الأول، ما معنى أسماء ليس لها ارتباط بالحجة؟ الجواب، جواب أحد الطلبة، يعني لأنها لازمة تطلق على الإنسان إذا فعلها ولو لم تقم عليه الحجة. الشيخ، أي أنها تطلق عليه وتجرى عليه أو ويجرى عليه هذا الاسم ولو كان جاهلا أو متأولا أو لم تقم عليه أو لم تقم عليه الحجة. السؤال الثاني، لماذا أطلقنا عليه الاسم قبل قيام الحجة، ولماذا لم ننتظر حتى تقام عليه الحجة؟ جواب الشيخ، لأن هذه الأسماء ذم الأفعال والأقوال كما قال ابن تيمية وابن القيم، فهي أسماء مبنية على الأفعال وعلى أقوال وعلى صفات، فإذا قامت به أطلقت عليه، كمن قتل فهذا فعل، من قتل وفعل هذا الفعل فهو يطلق عليه اسم قاتل ولو كان جاهلا من أهل الفترات أو كان من أهل البادية البعيدة يسمى قاتلا. وكذلك من فعل بامرأة ليست زوجة له فهذا فعل ويسمى زاني، يعني يسمى فاعله زاني، فيطلق عليه الاسم ولو كان جاهلا، ولكن لا يقام عليه حكم الزنا أو العقوبة حتى تقام عليه الحجة، فإذا هي مرتبطة بالأفعال. السؤال الثالث، أخذنا اسم من أسماء ذم الأفعال والأقوال وتطلق على من فعلها واتصف بها وقامت به، فما هو هذا الاسم؟ الجواب، هو اسم الشرك، هذا الاسم هو الشرك. السؤال الرابع، هل اسم الشرك يطلق على أهل الفترات؟ الجواب، نعم. الشيخ، وما هو الدليل؟ أحد الطلاب لم يذكر الإجابة، يعني في قوسين، وقلنا هذه التي في قوسين يعني ربما الناس المفرغ لهذا الكتاب لم يفهم هذا الجواب أو يعني لم يتبين له، جزاه الله خيرا على هذه التفريغ الطيب. الشيخ، لا، قول ابن تيمية ليس دليلا، ذكر يعني قول ابن تيمية، وإنما يستأنس به إذا قيل الدليل يعني يكون دليلا من القرآن أو من السنة أو الإجماع أو القياس إن صح أو قول صحابي. الدليل هو قول الله تعالى، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الشيخ، وهل هناك دليل آخر في أهل الفترات؟ الجواب، هو قوله تعالى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. الشيخ، هل هناك دليل آخر؟ الجواب، قال تعالى، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الأنعام. طيب، وجود الأدلة في الجاهل أنه يلحقه اسم الشرك، انتهينا من أصحاب الفترات. وكذلك من الأدلة في أهل الفترات قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعا، أربعة يمتحنون يوم القيامة، فذكر منها ورجل مات في فترة. الشيخ، طيب، والجاهل، ما هي الدلالة أو ما هي الأدلة في الجاهل أنه يلحقه اسم الشرك؟ الجواب هو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. التوبة 6. طبعا وهذه الآية فيها دليل رد على الجهمية الذين يقولون أن القرآن ليس مخلوق، ليس كلام الله وهو مخلوق. فذكر الله تبارك وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، والمقصود القرآن. وكذلك قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، القول من الله تبارك وتعالى. الشيخ طبعا كما تعلمون الجهمية كذلك يقولون بخلق القرآن، وكذلك المعتزلة، وكذلك طوائف من الأشاعرة، ليس كلهم لكن طوائف. الشيخ: المتأول، ما هو الدليل على أن المتأول يطلق عليه اسم الشرك؟ المتأول غير الجاهل وغير صاحب الفترة، لكن قبل ذلك من هو المتأول؟ الجواب: المتأول هو الذي يظن أن ما هو عليه صحيح، أو يفعل الفعل ويظن أنه مأجور أو مثاب، وأنه قد أرضى الله بذلك ويظن أنه على الحق، هذا هو المتأول. وأما الجاهل فهو من يفعل الشيء مقلدا. الشيخ: طيب ما هو الدليل على أن المتأول يطلق عليه اسم الشرك؟ الجواب: الدليل هو قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الشيخ: اتخذوا الشياطين، هذا هو الشرك. السؤال الخامس: المعاند ماذا يطلق عليه؟ جواب أحد الطلبة: المخالف. الشيخ: هل هذا هو التعريف المعاند؟ لا، وفهم السؤال نصف الإجابة، وأنا سألتك عن المعاند ماذا يطلق عليه وقلت المخالف، فهذا تعريف، والسؤال هو ماذا يطلق عليه وليس ما هو تعريفه. جواب الشيخ: المعاند يطلق عليه اسم الكفر وحكم الكفر، اسم الكفر يطلق عليه كافر مشرك. السؤال السادس: ما هو حكم الكفر؟ الجواب: حكم الكفر هو التعذيب في النار إن مات عليه، أو القتل والقتال في الدنيا. ويطلق على المعاند اسم الكفر وحكم الكفر، حكم الكفر هو إذا قلنا الكفر المعذب عليه. السؤال السابع: المعرض المتمكن، أي المتمكن من مكان الحجة لكنه أعرض في أصل الإسلام، ماذا يطلق عليه؟ الجواب: يطلق عليه كافر. الشيخ: ويطلق عليه شيء آخر، فما هو؟ الجواب: يطلق عليه اسم الكفر وحكم الكفر، اسم الكفر يقال له كافر مشرك، حكم الكفر وهو التعذيب، فيطلق على المعرض المتمكن الكفر اسما وحكما. السؤال الثامن: بالنسبة للمشرك هل يجرى عليه أحكام قبل قيام الحجة؟ جواب أحد الطلبة: نعم، تجري عليه بعض الأحكام. الشيخ: ما هي الأحكام التي تجري على المشرك قبل قيام الحجة؟ الجواب: من هذه الأحكام لا يستغفر له ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يضحى لله من أجله ولا يهدى من الثواب. الشيخ: وهل يدعى له والدليل على ذلك؟ الجواب: جواب أحد الطلبة: لا يدعى له، والدليل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الشيخ: هذا دليل في الاستغفار وليس في الدعاء، تقول بأن الاستغفار يعتبر دعاء فيدخل فيه. الشيخ: وهل يصلى عليه؟ الجواب: لا يصلى عليه، والدليل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الصلاة والدعاء هي الاستغفار وهكذا. الشيخ: إذن تجرى عليه بعض الأحكام، وهل يجرى عليه تعذيب مع الجهل وعدم قيام الحجة؟ وهل يسب وهل يلعن؟ الجواب: لا تجرى عليه هذه الأحكام. ننتقل إلى درس اليوم، أو إلى الدرس يعني. باب الفترة. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. قال ابن جرير: على فترة من الرسل، أي انقطاع من الرسل. وحديث ابن عباس في البخاري في قوم نوح عليه السلام قال: حتى إذا هلك أولئك وتناسخ العلم عبدت. والحديث أو وحديث حذيفة مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا نسك ولا صدقة. الحديث صححه الحاكم ورواه ابن ماجة وزاد يعني زاد ابن ماجة فيه رحمه الله تعالى ولا صلاة. وقال ابن تيمية: فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك. وقال أيضا: من لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في فترة يعني في الفترة المحضة كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار. الفتاوى المجلد 14 الصفحة 77 و400. وقال أيضا: وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. الفتاوى المجلد 17. وقال أيضا: لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لا يعرفون اللفظ أو إما لا أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا المعنى فحينئذ يصيرون في جاهلية. وقال أيضا طبعا المصدر الفتاوى المجلد 17 في الصفحة التي تليها. وقال أيضا: قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء، ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم. ولهذا قال أحمد في خطبته الحمد لله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. الفتاوى المجلد 17 الصفحة 300. وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر وعبد العزيز الحصين: قالوا ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار. الدرر المجلد 10 والرسائل والمسائل المجلد 5. وقال الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى: أما حكم من مات في زمن الفترات ومن لم تبلغه دعوة رسول فإن الله سبحانه أعلم بهم، واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة. قال أحمد في خطبته على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. ويروى هذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن القيم: وقد وافقه عليه أئمة الدعوة ونقلوه في كتبهم، وقد جعله أصلا من الأصول. قال: إن قيام الحجة أي التي ينبني عليها التكفير والقتل والقتال ونحوها يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان له، يعني مثل الأجنبي ونحو ذلك. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله تبارك وتعالى بالحجة يوم القيامة، كما في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهم طريق الهجرتين. وقد أجمع أئمة الدعوة على أن زمان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان زمن فترة، وأن زمن ظهور الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام كان زمن فترة وغلبة جهل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب اسمه باب الفترة، وذكر ابن جرير تعريفا للفترة وهي انقطاع من الرسل، فإذا كان هناك انقطاع من الرسل وغلب الجهل أو أطبق فيسمى زمن فترة، وما كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو زمن وفترة. وذكرنا الدليل هو قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. المائدة 19. هذه المسألة الأولى، وهي ما يتعلق بتعريف أهل الفترة، وهي موجودة في كل زمان، وهي تسبق بعثة الرسول، ولا يبعث رسول إلا في فترة وانقطاع وغلبة للجهل أو انطباق له، حينها يبعث الله تعالى رسولا. وفي فترة فكانت قبل نوح عليه السلام، وكانت قبل هود، وكانت قبل صالح عليهم الصلاة والسلام، وعلى نوح وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الثانية، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل انقطع أهل الفترات أو من الممكن أن توجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ هل انقطع حكم الفترات؟ الجواب: هذا قال به بعضهم انقطاع أهل الفترات، وأذكر أنه عن الخوارج، يعني هذا القول قال به الخوارج، ولكن أذكره ذكرا غالبا يعني ليس يقينا، ولست متأكدا منه، ولكنه ثبت يعني في الكتاب، ذكر مصدرا نأتي عليه إن شاء الله. ولكن فيما أذكر أن هذا رأي الخوارج، وهو أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا عذر، فيعطون أحكام الفترات أو يعتبرون أهل الفترات. وأما الصحيح أن الفترة تتكرر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو قول الإمام أحمد، ولذلك ذكر الإمام أحمد في خطبته في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. إذن تكرر الفترة ويوجد بقايا من أهل العلم، وذكره الشيخ عبد الله أبا بطين في أول صفحة 22، قال: اسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة. ثم نقل كلام الإمام أحمد في خطبته: اسم الفترة فلا يختص بأمة دون أمة، حتى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فترة، وأمة بني إسرائيل فيها فترة، وهكذا كل أمة توجد فيها فترة. إذا طال الزمن وغلب الجهل واستحكم جاءت الفترة. يعني مثلا في كوريا، أذكر هذا الرئيس القصير، والله نسيت اسمه، يمنع إدخال القرآن أو الإنجيل أو التوراة حتى، ويمنع التلفزة، ويمنع الإنترنت، ويمنع دخول السياح، يعني حتى السائح ممنوع أن يدخل معه كتاب أو أن يكلم أحد من العوام، ويمنع السفر، ويمنع يعني أشياء كثيرة. فمثل هذا والله أعلم يعد زمن فترة، لأنهم لا قدرة لهم على التعلم، والله تبارك وتعالى عادل. لكن هل يسمون مشركين وهم يفعلون الشرك؟ نعم يسمون مشركين، كما قلنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توجد فترة، ولا يقول قائل أنه لا توجد الفترة لوجود القرآن، فالكتب لا تغني شيئا مع وجودها. طبعا هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، وهي: إذا غلب الجهل وكثر وانتشر وقل العلم، فهذا الزمن يسمى زمن فترة، أو يسمى زمن غلبة جهل واندراس. هل أهل الفترات قامت عليهم الحجة أم لا؟ هذه المسألة، ونقصد بذلك ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل قامت عليهم الحجة؟ الجواب: هناك من قال أنهم قامت عليهم الحجة، وتجري في حقهم الأسماء والأحكام أيضا، ويعطون اسم الكفر وحكم الكفر، فيسمون كفارا ومشركين ومعذبين أيضا، ومن مات منهم يعذب في الآخرة، وهذا قول المعتزلة، ويجعلون الحجة في ذلك هي العقل وإنها الموجبة. وهناك أيضا من قال مثل هذا القول، وهم ليسوا من المعتزلة، وإنما ظنوا أن هذا هو القول الراجح، وقالوا أنه يعذب وجعلوا الحجة في ذلك الفطرة والميثاق. وهناك أيضا من أعطاهم الأحكام أي حكم الكفر، وهم ليسوا أيضا من المعتزلة، وظن أن هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقال أنهم يعطون حكم الكفر لأنهم فعلوا الشرك. وكل هذه الأقوال خلاف الصحيح، وإنما أهل الفترة فيهم تفصيل، فمنهم من قامت عليه الحجة الخاصة، ليست الحجة الرسالية يعني ليست ببعثة نبي، ومنهم من لم تقم عليه الحجة الخاصة. فمن قامت عليه الحجة منهم إما بالحنفاء أو بدعوة موحد من أهل الكتاب أو من النصارى، أما كل من دعاهم أو أقام فيهم دعوة وأنكر عليهم الشرك وقبح الشرك ودعاهم إلى عبادة الله جل في علاه، فهذا تقوم به الحجة. فإذا أعرضوا ولم يقبلوا منه فقد أعرضوا وقامت عليهم الحجة. ومما يدل على أن بعض أهل الفترات قامت عليهم الحجة قوله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام في حديث وفد بني المنتفق، وهذا الحديث كما قال ابن القيم هو حديث عظيم ومشهور، وتلقته الأئمة بالقبول، وصحه جمع من أهل العلم، رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند وفي السنة، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه ابن مندة، وقال ابن مندة لا ينكره إلا جاهل أو جاحد. وهو حديث طويل في أحداث الآخرة، يهمنا منه مقطع وهو كالتالي، يعني يهمنا كل حديث مهم، لكن الشاهد يقصد الشيخ رحمه الله، عفوا رحمه الله وفك أسره، يعني يجوز أن تقول رحم الله الحية. وهو أن رجلا من بني المنتفق سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل هناك خير لمن مضى ممن كان في جاهلية، هل له خير؟ فقبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحد الصحابة قال إن أباك لفي النار، فغضب أو تأثر هذا الرجل من هذا القول، فقال فهممت إن أن أقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأبوك يا رسول الله، يعني يسأله، ولكن كان الآخر أحسن فقال وأهلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأهلي، يعني وأهله في النار. وفي هذا دليل على أن والدي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه كفار قامت عليهم الحجة، يعني وأهلي في النار، ويقصد بأهله احتمال والده ووالدته، وهذا أقرب من يدخل في الأهل. وأما الزوجة فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته في الجنة، واحتمال الأهل بمعنى العشيرة والأقارب، فقال وأهلي، وعلى كل حال الأهل لفظ مشترك لعدة معاني. فقال هذا الرجل من وفد بني المنتفق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يكونون في النار وهم لا يحسنون إلا هذا، وقد ظنوا أنهم يحسنون صنعا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. الآن يريد أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كانوا في النار، لكن قبلها قال إذا مررت بقبر عامري أو قرشي أو دوسي فقل له أبشر بما يسوءك، تجر على وجهك في النار أو في النار، إلى النار تجر على وجهك إلى النار أو في النار، يعني لفظين للحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا التفسير، وانظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف ما هو سبب العقوبة وهي النار. وأما الاسم فهم مشركون، يسمى مشركا ويسمى كافرا، لكن ما يعطى حكم الكفر، انتبه إلى كلمة حكم الكفر، فكما قلنا يعطى حكم، لكن عفوا ما يعطى حكم الكفر، وأنتم سبق أن أخذتم الأحكام فيعطى اسم الكفر ولا يعطى حكم الكفر، أخذتم درسا كاملا عن الأسماء والأحكام والتفريق بينهما. فإذا قلنا حكم الكفر لازم يكون عندكم انضباط في فهم هذه الكلمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في كل آخر 7 أمم نبيا، يعني ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يبعث في آخر كل سبع أمم، يعني كل آخر السبع الذي هو زمن الفترة يبعث نبي، فمن عصاه كان من الضالين ومن أطاعه كان من المهتدين. وأهم شيء يعنينا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عصاه وأطاعه، فمن عصاه ومن أطاعه، فجعل الحجة هي العصيان والطاعة. لا يمكن أن يسمى العاصي أو طاعة، متى يسمى بذلك؟ أجيب الجواب: إذا جاءه الرسول. لا يسمى الإنسان عاصيا إلا وقد جاءه رسول فعصى، أما من فعل المعصية ولم يأتيه رسول نقول جاهل، فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في ذلك إتيان الرسول. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء، يقصد هنا بالأنبياء في هذا الحديث هم الرسل، فيدعوهم فيموت الرسول وتبقى دعوته إلى زمن الفترة وإلى زمن الجهل، لكنها تبقى، انتبهوا لهذا الكلام، فيكون مثلا على هذا الحديث في آخر كل سبع أمم، فتكون الدعوة في القرن الأول قوية لوجود النبي في القرن الأول والثاني والثالث قوية، ثم تبدأ تخف، وفي القرن السابع يندرس أو يقل، لكن تبقى الدعوة، وإلا لما قال من عصاه. وعلى ذلك فقريش بقيت فيها دعوة إبراهيم عليه السلام ظاهرة، ويدل على ذلك وجود الحنفاء، وإلا الحنفاء من أين أتوا بهذا الكلام؟ فهم لم يعيشوا في من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال سمعوا من إبراهيم مباشرة عليه السلام، فهم وجدوا فيما بعد فدعوا الناس مثل عمرو بن عبسة كان في قومه بني سليم ويدعوهم، وهذا قامت عليهم الحجة به، وأبو ذر في غفار يدعوهم وينكر عليهم، والواحد منهم يكفي. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما علق على هذا الحديث في زاد المعاد في وفد بني المنتفق في الوفود قال كلاما طيبا في هذه المسألة، وذكر ابن القيم أنه من مات مشركا فيشهد عليه بالنار إذا كانت بلغته الحجة وعصى، مع أن الفطرة والعقل كافية في ذلك، لكن لرحمة الله فلم يجعل العقوبة إلا بقيام الحجة، يقصد الحجة الرسالية. إذن هذا الحديث وبدأت به لأن فيه التعليل، وهو قوله وذلك بأن الله بعث، فدل على أن قريش وعامر ودوس هذه الطوائف الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة، لأنه قال إذا مررت بقبر عامري أو قرشي أو دوسي، وهؤلاء قامت عليهم الحجة لوجود دعوة التوحيد فيهم فعصوا. ولذلك حديث وفد بني المنتفق ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام بالعصيان، قال من عصاه فقد ضل ومن أطاعه كان من المهتدين. لكن بعض قبائل العرب قد لا يكون فيها، خصوصا إذا كانوا في البادية البعيدة أو نسبة قليلة في بادية بعيدة، فهؤلاء أما اسم الكفر فيجري عليهم وأما حكم الكفر فلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يمتحن يوم القيامة، قال ورجل قال ما آتاني من رسول، يعني لم يأتيه رسول، وهذا واضح جدا، ما أتاه رسول لا خاص ولا عام. ومن الأدلة التي تدل على أن بعض أهل الفترات قامت فيهم الحجة هو قوله عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. وأما الدليل على أن بعض أهل الفترات لم تقم عليه الحجة، ما هو الدليل؟ من يذكره؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام أربعة يمتحنون يوم القيامة، وذكر منهم ورجلا مات في فترة فقال يا ربي ما أتاني من رسول، فجعلها حجة له، فبعث إليه رسول فلم يعطى حكم الكفر من التعذيب وإن كان لا يسمى مسلما. ولذلك من يضعف هذا الحديث أو يرد هذا الحديث ممن قاله من غير المعتزلة، ممن رد هذا الحديث، ولذلك يجعل أهل الفترات قامت فيهم الحجة، ثم ينظر إلى حديث إن أبي وأباك في النار ويضعف حديث الامتحان في الآخرة، فلم يبقى عنده إلا أنهم معذبون، ويسلك هذا المسلك وإن كان ليس من المعتزلة في الأصول والفروع، لكنه جانب الصواب في هذه المسألة. ثم نعود إلى الآثار، وعن ابن عباس في البخاري في قوم نوح عليه السلام قال: حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. إذن عبدت في وقت فترة، وحديث حذيفة مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس يعني يمحى، ينمحي يعني، والألف واللام في الإسلام هل هي للعموم أم ماذا؟ لا يجيب على هذا السؤال لا يجيب على هذا السؤال إلا إنسان قد فهم وعنده قدرة في الاستنباط، الطالب للخصوص، الشيخ ماذا خرج وماذا خص الدرس هنا؟ يدرس خص ماذا؟ الإسلام باقي ويدرس الإسلام، الطالب يبقى أصل الإسلام، الشيخ يبقى أصل الإسلام. من أين عرفت أنه يبقى أصل الإسلام في الحديث؟ ما الذي بقي؟ الجواب: أول شيء في الحديث نص على الصيام والنسك والصدقة، وهذه هي التي تدرس، وبقي أصل التوحيد وهو لا إله إلا الله لا يدرس، لأنه قال: فما ينفعهم لا صلاة ولا صيام، قال يقولون لا إله إلا الله. الشيخ فعندهم أصل الإسلام لكنهم لا يدرون الصلاة والزكاة، وهؤلاء لا يلحقهم الاسم، لأن تارك الصلاة كما تعلمون حكمه، فهل يلحقهم الاسم والحكم، أو إنه يلحقهم الاسم دون الحكم، أو إنه يلحقهم الحكم دون الاسم؟ من يجيب؟ الطالب يلحقهم الاسم دون الحكم، الشيخ لا، غلط، يلحقهم الاسم دون الحكم، هذا غلط، الطالب يلحقهم الاسم، الشيخ طيب كيف يلحقه الاسم وهو يقول لا إله إلا الله وترك الصلاة جهلا؟ الجواب: بالنسبة للاسم لا يلحقه، لأن الرجل يقول لا إله إلا الله قولا صحيحا، ولكنه ترك حقوقها جهلا، فيسمى مسلما ويعذر بترك الحقوق إذا جهلها. طبعا الحقوق يقصد بها الصلاة والزكاة والصيام ونحو هذا، ولا يقصد بها الشروط، يعني ما يقصد بها مثلا اليقين والصدق والانقياد والمحبة، لا، المقصود بها هنا حقوق لا إله إلا الله. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فمن قالها فقد عصم دماءه وماله مني إلا بحقها، فحقها هو الصلاة والصيام والحج والزكاة. والإنسان إذا عاش في بادية بعيدة أو في زمن غلبة جهل وبقي يقول لا إله إلا الله ولم يقع في الشرك، فهذا معه أصل الإسلام، ومن معه أصل الإسلام وجهل ما بقي من ذلك مع عدم قدرته على العلم فإنه يعذر، فيصبح مثل الذي لم ترده أحكام الشريعة، فهذا يعذر. وهذه مسألة إجماعية، من ترك الصلاة جاهلا لكونه يعيش في بادية بعيدة فهذا يعذر بالإجماع، نقل الإجماع ابن تيمية في الفتاوى الجزء 19 الصفحة 71، عفوا، هذا فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك، هذا المصدر. أنا أستغرب أنكم أجريتم عليه الإسم وهو يقول لا إله إلا الله، كيف لإنسان يقول لا إله إلا الله وليس معناه أنه قالها بلسانه فقط ترك الشرك؟ طبعا ليس عنده من الشرك، أما إذا كان مشركا فهذا ليس معه أصل الإسلام، ومن لم يكن معه أصل الإسلام فليس مسلم، يجرى عليه الاسم أي اسم الشرك. ولذلك من كان معه أصل الإسلام من التوحيد وترك الشرك، ما وقع فيه بعد ذلك من غير ما مما يمكن أن يجهل فهذا يعذر ابتداء، قال ابن تيمية. فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك. الفتاوى الجزء 19 صفحة 71. وهذا تضيفونه إلى كلام ابن جرير في تعريف الفترة، وقال أيضا: من لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة، كما جاءت بذلك الآثار الفتاوى الجزء 14 الصفحة 77 و400. وقال أيضا: وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. وقال ابن تيمية: لكن قد تخفى آثار الرسالة. هذا تضيفونه إلى كلام ابن جرير في تعريف زمن الفترة أو غلبة الجهل. وقال ابن تيمية: لكن تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة، لأنه قد توجد الفترة في مكان بينما في مكان آخر لا توجد فيه فترة. وقال ابن تيمية: حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول، إما لا يعرفون اللفظ، وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا المعنى. قوله يعرفون اللفظ دليل على أنه يوجد اللفظ ويوجد الكتاب ويوجد القرآن ويتلى القرآن، لكنهم لا يعرفون. وكذلك كلام ابن تيمية فيما نقله عن مالك بن أنس كان أحسن كل هذه النصوص من ناحية الترتيب، أن تضاف في أول الباب، ثم كلام أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة، ثم بعد ذلك كلام عبد الله باب طين في اسم الفترة يعم ولا يخص أو ولا يختص بأمة دون أمة، إنما هو يعم هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. وزمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعتبر زمن فترة أو زمن غلبة جهل، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان يكفر في بداية دعوته، يعني ما كان يعطي حكم الكفر في بداية دعوته، لكن ما كان يسميهم مسلمين. هذه المسألة لا بد أن تدركوها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول دعوته ما كان يقول لهم بأنهم كفار، بمعنى أنه يعطيهم حكم الكفر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإذا كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز، هذا قوله، أو هذا قاله لما قيل له أنه يكفر بالعموم، قال: لا لا، ما نكفر بالعموم، حتى من عبد قبة الكواز لا يكفر بالعموم ولا يعطى أحكام الكفر، ولكنه لا يسميه مسلما. وهذا الذي كان يخفى على بعض الإخوان، فيظن أن الشيخ إذا قال لا أكفره فإذا هو مسلم، فإذا نفى الكفر دل بدلالة اللازم ثبوت الإسلام، وليس هذا اصطلاح الشيخ، إنما اصطلاحه إذا نفى الكفر في من عمل الشرك وهو جاهل قلنا بأنه لا يثبت له الإسلام، وإنما يثبت له الشرك إذا قال الإنسان: من أين عرفت ذلك؟ الجواب نقول: من كلام أبنائه، وسبق نص أخذناه لكلام الشيخ عبد الله والشيخ حسين والشيخ حمد بن معمر، قالوا: وإن كنا لا نكفره فإننا لا نحكم بإسلامه. وهو كلام ابن القيم في الطبقة 17 في الطبقات، بل وحكي عليه الإجماع، قال: هؤلاء لا يسمون مسلمين. فانتبه لهذه المسألة. وكذلك زمن الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الجليل كان يعتبر زمن فترة، ولذلك لما ألف البكري رسالة في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا الاستغاثة المقصود بها الاستغاثة الشركية، رد عليه ابن تيمية ولم يكفره ابن تيمية، وقال في آخر الرسالة: لما كان الزمن زمن غلبة جهل لم يكن لهذا وأمثاله أن يحكم عليه بالكفر أو يكفر هذا المعين حتى تقام عليه الحجة. فلم يكفر البكري، لكنه ما كان يعتبره مسلما. هناك فرق. ولذلك ابن تيمية في رده على البكري كان يقول: هذا وأمثاله ممن يدعون غير الله، وسماه داعيا لغير الله، وقال: هذا وأمثاله ممن يستغيثون بالنبي أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فسماه مستغيثا فأعطاه اسم الشرك، لكنه لم يذكر الكفر، لأن زمنه زمن فترة في البداية. وهذا الكلام موجود في تلخيص جيد في أصل الإسلام وقاعدته للشيخ عبد الرحمن بن حسن. وننهي إلى هنا، وجزاكم الله على حسن الاستماع. تجاوزوا عن أخطائنا وزلاتنا، غفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.